الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم يا معشر الموقعين عن رب العالمين والمبلغين لرسالات الله إلى خلقه والنائبين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ دعوته إلى أمته. مرحبا بكم يا من ائتمنهم الله على وحيه واختارهم لهذه المهمة العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم ويوفقكم أجمعين، وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم. أول ما يذكر بين يدي هذا الحديث هو ما يتعلق بأصل مهمة الإفتاء، فأقول في هذا الباب إن الله سبحانه وتعالى كان قادرا على أن يعلم الخلائق جميعا كما علم آدم الأسماء كلها، ولكنه أراد بحكمته البالغة أن يجعلهم متفاوتين في العلم، فأخرجهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، وجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة وهي وسائل العلم، وجعل بعضهم مؤهلين للتلقي عن الله سبحانه وتعالى، فقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فأولئك الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لأن يتلقوا عنه وأن يصلحوا لفهم كلامه سبحانه وتعالى وفهم متطلبه من عباده. وهذا مقتضي لأن تكون عليهم مسؤولية جسيمة في البحث عما هو أقرب إلى مرضاته سبحانه وتعالى. فالبحث في الفتوى ليس للأسهل والأخف، ولا لما يرغب فيه الناس، ولا لما يحقق فقط مصالحهم الدنيوية، لأنها تتقلب وتتغير، فكل يوم يتجدد شيء من المصالح كان مستورا بستار الغيب. وستار الغيب أسدله الله سبحانه وتعالى على ملكوته، فكثير من الأمور التي قد نراها نحن مصلحة اليوم يتبين وينكشف في المستقبل أنها ليست كذلك، ولا يعلم ذلك إلا الله جل جلاله، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. ولذلك هو وحده الذي يستحق التشريع: إن الحكم إلا لله وما اختلفت فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالله سبحانه وتعالى هو وحده الحكم، والعباد لا يصلحون للتشريع بأصل خلقتهم لقصور علمهم وفهمهم وإدراكهم ولحجب المستقبل عنهم بستار الغيب. ولذلك قال الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولهذا فمهمة المفتي ليست البحث عن الأسهل ولا عن الأحب للناس ولا عن الأقرب لمصالحهم الآنية المؤقتة فحسب، بل مهمته البحث عن رضوان الله وما هو أقرب إلى مرضاته وما هو أقرب إلى التقرب إليه وتعبيد العباد له. فهذه مهمتنا عكس مهمة إبليس. مهمة إبليس إغواء الناس عن سبيل الله، ونحن مهمتنا تعبيد الناس لربهم وإرجاعهم إلى سبيل ربهم الذي ارتضى لهم. وهذه المهمة إذا جعلها المفتي نصب عينيه فسيتعلق بالله سبحانه وتعالى، ويتذكر العرض عليه والوقوف بين يديه والمحاسبة العظيمة على الكبائر والصغائر والجزئيات، وأنه حينئذ ليس له شافع ولا وسيط ولا وسيلة، وإنما يعرض على الله سبحانه وتعالى وهو علام الغيوب. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. يتذكر الإنسان ذلك الموقف العظيم بين يدي الله، وهو كما بدأ حاف عار أغرل ليس له شيء حتى اللباس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ملاق الله حفاة عراة غرلا مشاة، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. إذا كان المفتي دائما يستحضر هذا الموقف والعرض على الله والمحاسبة بين يديه، فإنه سيوفقه الله لأن يكون أمينا في نقله وأن يكون مستوعبا وفاهما في ما يقدمه، وحينئذ لن يضيق ذرعا بالخطأ، فكل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، وما كان خطأ لديك الآن قد يكون صوابا لديك غدا، وما يكون صوابا لديك الآن قد يكون لديك خطأ غدا. ولهذا كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري في كتابه في القضاء: ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه بالأمس فراجعت فيه نفسك فهديت فيه إلى رشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا ينقضه شيء، وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وهو نفسه رضي الله عنه عندما اجتهد في المسألة المشهورة عند الفرضيين بالمشتركة أو الحمارية أو اليمية أو الحجرية، وحكم فيها حكما، وبعد سنة تجددت المسألة وعرضت عليه فجدد الاجتهاد، فقال له الإخوة الأشقاء: هب أن أبانا كان حمارا أو حجرا ملقا في الجم، أليست الأم تجمعنا؟ فقال: أعيدوا علي ما قلتم. فأعادوه حتى يثبت ذلك في ذهنه ويفكر فيه. فقال فشركهم مع الإخوة لأم في ذلك الثلث الذي يشتركون فيه جميعا، لأنه ورثهم بالأم كما قالوا، لكن هذا اجتهاد بشري فيبقى غير قاطع. ولذلك لما جاء الأولون يريدون مراجعة الحكم الأول قال: تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. فلو أن كل حكم تبين فيه مثل هذا النوع نقض لما استقر شيء من الأحكام. ولذلك الفتوى نعم محتاجة إلى التدوين، لكن هذا التدوين لتكون به تراثا فقط، وليس ذلك مغنيا عن تجديد الاجتهاد في كل نازلة وفي كل تجدد جديد لها إذا وقعت من جديد. القضاء كذلك يحتاج إلى هذا. وأول تدوين عرف في تاريخ الإسلام للقضاء هو ما فعله سليم بن عثر وهو قاضي مصر في أيام عبد الملك بن مروان، فإنه جاءه رجلان فحكم بينهما حكما، وبعد مدة يسيرة عاد إليه وقد أنكر ذلك الحكم أو أنكره أحدهما، فاتخذ سجلا لأحكامه، وكان رجلا عاقلا حازما، فهو أول سجل عرف في تثبيت القضاء. وقد ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه القيم رفع الإصر عن قضاة مصر. وإثبات القضايا والواقع فيها كله ينبغي أن يزيدنا إيمانا ويقينا وتصديقا بالموعود، لأننا نحن على محضرنا، ومع ذلك يقلب الله أسماعنا وأبصارنا وأفئدتنا، فنرى أننا أخطأنا في هذه المسألة وأننا جانبنا الصواب فيها وأن الله أخفاها علينا في وقت من الأوقات، وذلك بجبره سبحانه وتعالى، فهو الجبار وحده. وإذا أدركنا ذلك فإننا لن نضيق ذرعا بكثرة المراجعات ولا حتى بكثرة الاجتهادات والخلافات، فكثرة المذاهب أمر إيجابي، ولسنا ممن يضيق به ذرعا، بل نعتبره توسعة من ربنا سبحانه وتعالى، إذ كان قادرا على أن يفصل الأحكام كما تفصل القوانين المادة رقم 1 والمادة رقم 2، ولكنه لم يشأ ذلك وأنزل الشرع بقواعد محكمة بينة مرنة قابلة للتطبيق في كل زمان ومكان، تحوي مصالح الدنيا ومصالح الآخرة. ولهذا فإن الأحكام كلها ترجع إلى هذين القسمين: الجانب التعبدي والجانب التعللي، وقد اختلف أيهما الأصل في الأحكام. فالجانب التعبدي هو الذي مصلحته أخروية، كل التشاريع مصلحتها للعبد، والله لا يصل إليه عباده بنفع ولا ضرر. ولذلك في الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فلذلك لن يبلغه عباده بنفع ولا ضر. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. فإذا كان الحال كذلك فكل ما أوجبه الله فذلك لتعين مصلحته لابن آدم، فهو نفعه المطلق في كل زمان ومكان وكل حال وكل شخص. وما حرمه فذلك لتمحض مفسدته لكل زمان وكل إنسان وكل حال. وما سنه فذلك لأرجحية مصلحته، وما كرهه فذلك لأرجحية مفسدته، وما أذن فيه فجعله مخيرا وهو المباحات، فذلك لأنها تعتريها الأحوال، فتارة تكون متضمنة لمصلحة وتارة تكون متضمنة لمفسدة وتارة تجمع المصلحة والمفسدة، فينظر في ذلك بميزان العقل والوقت الذي نحن فيه، وقد يتغير ذلك فترجح المفسدة بدل أن كانت مساوية أو ترجح المصلحة بعد أن كانت مرجوحة، وهكذا. فذلك باختلاف تقليب الله للخلائق. ولا بد أن ندرك كذلك في مقدمة ثانية أن طلب الإنسان لمرضاة الله سبحانه وتعالى هو المكلف به، فأنت لست مكلفا بالبلوغ إلى الصواب، وهذا متعذر في الأمور الاجتهادية، ما يمكن أن تقطع بأن هذا هو الصواب المجزوم به. كل الأمور الاجتهادية تبقى قابلة للخطأ والصواب، وقابلة للتراجع والتبديل والتغيير، لكن ليس المطلوب أن تصل إلى الصواب المجزوم به. فلو كان كل شيء لا بد فيه من الصواب المجزوم به لنزل وحيا مفصلا، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل بعض تشريعه لعباده قابلا للاجتهاد، وأمر المجتهدين أن يبذلوا جهدهم فيه وهم الذين يستنبطونه منهم، فقال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلم يقل لعلموه جميعا، حتى لو ردوه إلى الله ورسوله لا يمكن أن يعلموه جميعا، بل إنما يعلمه الذين يستنبطونه منهم وحدهم، فهم المؤهلون لفهم كلام الله، ومن سواهم محجوب عن هذا المقام ولا تسلط له عليه أصلا. ولذلك أمر الله بالرجوع إليهم عند الجهل، فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا السؤال في ثلاثة أحوال. الحال الأول هو أن يكون الإنسان يسأل عن تعلم أمر من أمور الدين، قد يكون ذلك الأمر نصيا في الكتاب أو صحيح السنة، وقد يكون محل إجماع، وقد يكون أصلا من محكمات الشرع وقواطعه، ولكن لا بد أن يتعلمه الإنسان، فالإنسان في سبيل التعلم لا بد أن يسأل وأن يتعلم. الأمر الثاني أو المستوى الثاني هو أن يكون الإنسان علم أن الأمر ليس من قواطع الشرع ولا محكماته، وأنه مما اختلف فيه أهل العلم، ولكنه يريد أن يصل إلى الأصوب والأرجح والأقوى دليلا، فمن شأنه أن يسأل وأن يناقش وأن يخرج وأن يحكم وأن يبحث عن العلل وعن المعارض أيضا، حتى يتوصل إلى الصواب من غير تعصب ومن غير استئثار بالحق ومحاولة لإقصاء الآخرين عنه. فالجميع هبات من هبات الله يقسمها كما يقسم الأرزاق كلها، فالفهم ما هو إلا رزق، الفهم عن الله في كتابه وسنة رسوله والوصول إلى معناه ومتطلبه إنما هو رزق يقسمه الله، ولا تسلط لنا عليه. الرزق لا يمكن أن ينال بالحيلة، إنما هو رزق. ولذلك قال ابن مالك رحمه الله في مقدمة التسهيل وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين. والله سبحانه وتعالى هو الذي يقسم ذلك كما شاء على وفق حكمته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو أحكم الحاكمين جل جلاله. والمستوى الثالث هو في الأمور النازلة الجديدة التي لا عهد للناس بها، وهذه أجرى الله عادته في الكون أن تتجدد الأمور وتتغير وأن تحدث الحوادث، وهذه الحوادث على كثرتها وتباينها وتباين ظروفها أصولها كلها في هذا الوحي المنزل. فهذا الوحي المنزل هو المرجع في كل شيء. هذا القرآن المعصوم من التغيير والتبديل والتحريف هو بين أيدينا، لا يمكن أن يزيد فيه أحد كلمة ولا أن ينقص منه كلمة. وعدد آياته كما تعلمون بالعد الكوفي 6214 آية، وبالعد المدني 6234 آية أو 36 آية العد المدني القديم. وما بين هذين هو أعداد القرآن على الاختلاف فيها. وهذه الاختلافات في أعداد الآيات ليست راجعة إلى إضافة أو حذف، بل هي فقط إلى تجزئة الآيات فقط ولا تتعدى ذلك. وآيات الأحكام منها قال أهل العلم هي 500 آية كما أحصاها الغزالي وتبعه على ذلك عدد من الذين تكلموا في آيات الأحكام وفسروها من المفسرين. وهذا العدد اليسير من المعجز أن يغطي كل هذه النوازل من بداية بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى رفع القرآن. ما بين بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ورفع القرآن في آخر الزمان كله تغطيه هذه الآيات من كلام ربنا جل جلاله. وهذا دليل واضح بارز للعيان أن هذا الكلام ليس من كلام المخلوقين ولا يقدرونه ولا يستطيعونه بحال من الأحوال، وأنه كلام الرب جل جلاله العالم بكل هذه التفاصيل. وكذلك السنة التي هي بيان للقرآن، سنة رسول الله الأكرم صلى الله عليه وسلم الذي جمع الله له القرآن في صدره، كل من سواه يتعلم ويرزق قليلا أو كثيرا من القرآن، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم تعهد الله أن يجمعه له في صدره. وهذا التعهد يشمل جمع قراءاته وأدائه وأجله وفضله ومعانيه وأحكامه، كل ما يتعلق بهذا القرآن جمعه الله بصدره، لأن الله قال له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ولذلك قال ابن عباس جمعه لك في صدرك، إن علينا جمعه جمعه لك في صدرك، فجمعه الله له بصدره جميعا. ولذلك سنته هي البيان للقرآن، وهي المرجع الأول في تفسيره وبيانه. وقد أمره الله بتبيين ما أنزل إليه، فقال لتبين للناس ما نزل إليهم، وبين أن ذلك هو ما أراه الله. تحكم بين الناس بما أراك الله، فما أراه الله هو ما أوحى إليه، سواء كان ذلك من الأحاديث القدسية أو كان من الأحاديث النبوية. والفرق بينهما أن الأحاديث القدسية بلفظها ومعناها من الله جل جلاله، وأن الأحاديث النبوية معناها من الله فيما يتعلق بالتشريع، ولكن لفظها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الأحاديث المتعلقة بالتشريع. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المروية في السنة، سواء منها ما كان صحيحا أو حسنا أو ضعيفا أو حتى موضوعا، نحن في حال البحث يهمنا نسبة الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإسناد عارض بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم للأمر يتلقاه الناس، فيأتي الإسناد عارضا بعد أصل صدور السنة. فأصل صدور السنة إما أن تكون قولا أو فعلا أو تقريرا أو وصفا خلقيا أو خلقيا من الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يتلقاها الناس فيروونها، فحينئذ تتصف بالصحة والضعف والوضع وغير ذلك باعتبار الراوين وليس باعتبار أصل الورود. ولذلك فالصحة والضعف مصطلح صناعي، ولهذا أهل الحديث ذكروا أنه من المتعذر الجزم بالتصحيح والتضعيف حينئذ، وإنما يقصد به الظاهر، كما قال العراقي في ألفية الحديث وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع، والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا، وقد خاض به قوم فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك مولاه، واختر حيث عنه يسرد الشافعي قلت وعنه أحمد. وإذا كان كذلك فهذه الأحاديث جميعها لا تتجاوز 300,000 حديث كما توقع ذلك السيوطي، وكان ينوي أن يجمعها جميعا في كتابه جمع الجوامع. ولكنه ألهمه الله أن يذكر الكتب التي لم يرجع إليها فعدها إحصاء، قال بقيت لهذه الكتب لم أرجع إليها. وهذا يشمل المفقودة والموجودة في أيدينا من كتب السنة، فنحن نعلم أن في السنة دواوين كبيرة جدا مفقودة مثل مسند بقي بن مخلد الأندلسي، وهو تقريبا أكبر المسانيد في تاريخ الإسلام، ومثل المسند المعلل ليعقوب بن شبتة معدوم ليس موجودا، ومثل المسند الكبير لإسحاق بن راهوي أيضا ليس بأيدينا منه إلا قليل جدا. فمع ذلك هذه السنة هذا المتوقع فيها لا تزيد على 300,000 حديث تقريبا، وحديث الأحكام منها لا تتجاوز 11,000 حديث، وهذه فيها ما حكمه حكم الرفع من آثار الصحابة الكرام، فإن التشريع لا يمكن أن يحدث فيه الإنسان شيء جديد، فلذلك إذا قال الصحابي أمرا لا يعلم إلا عن طريق الوحي فيعتبر ذلك بمثابة الرفع لأنه مما لا يؤخذ بالرأي. وقد عد البيهقي أن ذلك يصل إلى 11,000 حديث. ومواقع الإجماع بين الأمة قليلة محصورة، ولذلك فقواطع الشرع ثلاثة أقسام. أعلى شيء في قواطع الشريعة الإسلامية هو المعلوم من الدين بالضرورة الذي يكفر منكره ويكفر جاهله، لا يمكن أن يكون الإنسان مسلما وهو يجهل معلوما من الدين بالضرورة أو ينكره، كوجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج وحرمة الزنا والقتل وإلى آخره. هذا أعلى شيء في قواطع الشريعة لأنه لا يعرف الإسلام أصلا إلا به، لا يمكن أن يكون الإنسان يقول أنا مسلم ولكن لا يعلم أن الزنا حرام وأن القتل حرام وأن الصلاة غير واجبة، أن الصلاة واجبة. إذا كان الإنسان لا يعلم ذلك ليس مسلما. هذا القسم الأول وهو المعلوم من الدين بالضرورة. القسم الثاني هو الإجماعيات، معناه ما أجمع عليه المسلمون في عصول الاجتهاد، ولا يمكن أن يكون إجماعهم إلا على أساس دليل قوي من كتاب وسنة، هذا الذي يمكن أن يقع عليه الإجماع. وتصور الإجماع هو أن تقع نازلة أو مسألة فيتناولها أهل العلم والاجتهاد في مختلف البلدان كل انطلاقا من مسؤوليته وإما أوجب الشرع عليه، فيبحثون فيها عن حكم الله سبحانه وتعالى وما يقرب إليه، فكل يهديه الله لما توصل إليه، وبعد ذلك يأتي من ينقل الإجماع ومهمته أصعب من مهمة الذين ينعقد بهم الإجماع. ولذلك الذين ينقلون الإجماع في تاريخ الإسلام عددهم يسير، الناقلون للإجماع عددهم يسير جدا، فابن المنذر وابن الجارودي وابن تيمية وابن حزم وابن عبد البر أشخاص قلائل هم الذين يستطيعون، النووي هم الذين يستطيعون حكاية الإجماع، وذلك أن الإجماع لا يحكيه إلا من هو مطلع على المفتين في كل بلد في ذلك الوقت على مستوى المعمورة كلها، ومطلع كذلك على آرائهم في هذه النازلة وأنهم جميعا بحثوها وتوصلوا فيها إلى هذا الرأي فيحكي ذلك عنهم. فإذا الإجماع نقله شاق، ولذلك استدرك على كثير من الناقلين للإجماع، كثير من الذين نقلوا الإجماع غاب عنهم بعض المخالفين في بعض المسائل. فإذا المسائل الإجماعية هي المستوى الثاني من قواطع الشريعة ومحكماتها. المستوى الثالث هو ما حسمه الدليل القطعي ورودا ودلالة، فكل ما حسمه الدليل القطعي ورودا ودلالة، معناه الدليل من الكتاب الصريح واضح المعنى أو الدليل من السنة الصحيحة الصريحة، فاتفق الأصوليون على دلالته واتفق المحدثون على صحته، فهذا حتى ولو وقع فيه الخلاف الإنسان غير معذور في تركه بعد أن تقوم عليه الحجة به، لأن العمل بالراجح واجب ولا راجح، حتى لو كان مذهبك يخالفه أنت غير معذور لأنك بلغتك الحجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المرسل إليك وحده من عند الله، فلا رسول في هذه الأمة سواه، وإذا قامت عليك الحجة بذلك فلا يغني أن تقول خالف في ذلك فلان أو قال فلان كذا، لا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل أقوال المجتهدين يثابون عليها حتى لو كانت في علم الله مخالفة للقرآن أو السنة إذا طلبوا الصواب واجتهدوا فيه. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل من اجتهد في طلب الحق فهو معذور أصاب أو أخطأ، سواء كان ذلك في الأصول أو في الفروع، لأنه إنما فعل ما كلف به، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا نكلف نفسا إلا وسعها. فالإنسان يكلف ببذل الأسباب ولا يكلف بالوصول إلى النتائج، لأن الأسباب من الشرع والنتائج من القدر، والتكليف بالشرع لا بالقدر، القدر سر الله. فنحن مكلفون بالشرع، والشرع علمنا الله إياه وليس مجهولا، الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا. ولكن الأقدار، أقدار الله مخفية عنا، ولذلك علينا نبذل الأسباب، وحينئذ إذا وصلنا إلى النتيجة المطلوبة المحبوبة هذا أحب إلينا، والحمد لله على كل حال. وإذا لم نصل إليها فذلك أيضا من عند الله ومن حكمه الذي لا معقب له، وهو الذي اختار أن يخفي عنا ذلك ليستره عنا، كما جعل في كتابه محكمات ومتشابهات، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقد شاء بحكمته أن يجعل هذه النصوص قابلة للوجوه المختلفة. لما أرسل علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه عبد الله بن العباس رضي الله عنهما إلى الخوارج لمجادلتهم بحاروراء، قال له وهم الحرورية، قال له: خذهم بالسنة، فإن القرآن حمال كثير الوجوه، خذهم بالسنة. فالسنة بيان للقرآن، ولذلك يصعب عليهم أن يخالفوا فيها وينكروا وينافروا، لكن القرآن يمكن أن يقول هذا متأول أو هذه تمسكت بهذه الآية وأنا أتمسك بآية أخرى مثلا، أو هذه دلالة عام قابل للتخصيص وهذه أو هذه واقعة عين أو نحو ذلك. ولهذا قال الشاطبي رحمه الله: القطع في اللفظيات متعذر، كل الأدلة اللفظية القطع فيها متعذر، لأنها يمكن أن تحمل على النسخ، ويمكن أن تحمل على التخصيص، ويمكن أن تحمل على التقييد، ويمكن أن تحمل على المجاز، ويمكن أن تحمل على الاشتراك، ويمكن أن تحمل على النقل. فلو سألك سائل ما دليل وجوب الصلاة القطع من القرآن، فلا تقل له آية واحدة وتسكت، لأن ذلك لا يكون قاطعا. فلو قلت له أقيم الصلاة لقال لك: هذا أمر قد يكون للوجوب وقد يكون للندب وقد يكون للإباحة، وهو متناول للفرائض ومتناول للنوافل، كلها تدخل في أقيم الصلاة. ولو قلت له: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال لك: هذا وصف الصلاة وهيئتها لا حكمها. فكيف تقنعه بذلك؟ خذ النصوص كلها الواردة في الصلاة في القرآن واجعلها بين يديه، وحينئذ سيحصل القطع اليقيني الذي قاسه على التواتر المعنوي كجزمنا بشجاعة علي وجود حاتم. فليس لدينا إسناد واحد إلى علي أنه شجاع، أو إلى حاتم بن عبد الله الطائي أنه كريم، إنما أخذنا ذلك من عدد كبير من الوقائع التي لو رد بعضها لبقي غيره. فهذه الوقائع وصلنا من خلالها إلى الجزم القاطع بما يشبه التواتر، وهو الذي سماه الشاطبي التواتر المعنوي. وهذا الوجه جعل الله الشريعة به قابلة لتغطية كثير من الوقائع والنوازل. وقد يأتي مفسر في الصدر الأول فيفسر آية على وفق ما وصل إليه علمه وتصوره وما وصلت إليه الحضارة البشرية في زمانه، ثم يأتي مفسر آخر فيزيد في التفسير أو يعكس، وهكذا. ولذلك حتى السلف الذين كانت ظروفهم واحدة وعاشوا في بيئة واحدة اختلفوا في تفسير كثير من الآيات. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تفاسير السلف لا يقصد بها الحصر، وإنما هي إنما يقصد بها الفهم. كما سألك عن الخبز ما هو فرفعت له خبزة فقلت هذا الخبز، فليس معناه أنك تجزم أن ما في علم الله من الخبز محصور فيما رفعت، بل المقصود أن يفهم معنى الخبز، هذا هو الخبز. ولذلك قول أمنا عائشة رضي الله عنها في تفسير قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قالت: هو المؤذن دعا إلى الله حين قال حي على الصلاة حي على الفلاح، وعمل صالحا حين قال الله أكبر الله أكبر، وقال إنني من المسلمين حين قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. هذا تفسير عائشة رضي الله عنها، لكنه لا يقتضي الحصر، بل هذا له عام في كل من عمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وهو شامل للمؤذن وغير المؤذن ممن علم الله منه الصدق والإخلاص والمتابعة لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذه القواطع الثلاث بمقاماتها هي الأصل، وبعدها يأتي أمور من جنس القرائن جعلها أهل العلم أدلة ورجعوا إليها في النوازل المتجددة. وهذه القرائن لا يمكن أن تكون جازمة أبدا، ولكنها تكون مهيئة للفتوى وتكون حلا، والحلول أقسام، فالمفتي بمثابة الطبيب، والطبيب إذا جاءه إنسان في أزمة شديدة يبحث له أولا عن مهدئ فقط حتى يكتشف المرض وتطلع نتيجة الفحوص ويطلع، ثم بعد ذلك يحدد العلاج الأنجع والأكمل. وذلك العلاج أبدا يبقى قابلا للتقويم بالزيادة والنقص واختلاف الجرعات واختلاف الزيادة والنقص فيها. فكذلك المفتي يحتاج أولا إلى مهدئات في الأزمات العارضة، أن يجد حلا مؤقتا ولو بالحيلة ولو بقول من أقوال أهل العلم ولو باعتبار مصلحة مؤقتة آنية ولو باعتبار الاستحسان الذي هو استثناء من القاعدة في هذه النازلة بخصوصها. فلذلك هذه المصادر التي عدها الأصوليون المصادر التشريع كاستصحاب الحال للماضي واستصحاب الحال للمستقبل واستصحاب الحال قبل التشريع بالإباحة الأصلية، هذه كلها أنواع الاستصحاب الأربعة كلها قرائن عرفوا بها الحكم. مع أن الاستصحاب استصحاب البراءة الأصلية قبل نزول الشرع قطعي لأنه حكم عقلي فلا تشريع إلا بوحي، فقبل نزول الوحي لا تحريم ولا إيجاب، والعقل لا يحل ولا يحرم، وإنما الوحي هو الذي يحل ويحرم. فلذلك الاستصحاب القطعي هو فقط استصحاب البراءة الأصلية. أما بعد عمارة الذمة فإن الذمة إذا عمرت بمحقق لا تبرأ إلا به. وكذلك الاستصلاح، فالمصالح هي من أسرار الله وغيوبه، لأن منها ما هو أخروي لا يمكن أن تطلع عقولنا عليه، فنحن الآن لا يمكن أن نعرف لماذا شرع الله لنا أربع صلوات أربع ركعات في الحضر عند زوال الشمس وركعتين في السفر، ولماذا شرع لنا أربعا في الحضر عند دلوكها واثنتين في السفر، ولماذا شرع لنا ثلاثا عند غروبها في الحضر والسفر، ولماذا شرع لنا أربعا عند غروب شفقها في الحضر واثنتين في السفر، ولماذا شرع لنا اثنتين في الحضر والسفر عند طلوع الفجر. هذا لا يمكن أن تصل إليه عقولنا لأن مصلحته أخروية، والآخرة لا يمكن أن يطلعنا الله عليها حالا. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، لكن إذا بعثنا الله ودخلنا الجنة على سرر متقابلين حينئذ تنكشف لنا هذه الغيوب، فننال بذلك سعادة ولذة لا تنال في الدنيا، لأن هذه السعادة بالفهم والاستيعاب الكامل لتشريعات الله سعادة ولذة لا يمكن أن تقارن، فليست من لذات الدنيا الفانية، بل هي سعادة أخروية من سعادة الجنة ولذتها، أن تكتشف ما كان مستورا عنك من هذه الغيوب، وأن تطلع على حكم التشريع جميعا فتفرح فرحا شديدا أن الله جعل هذا الوقت وقت للقاء به، وجعل هذا الوقت وقت إباحة، وجعل هذا الوقت وقت تحريم، وجعل هذا الوقت وقت كراهة مشددة، وجعل هذا الوقت وقت كراهة مخففة. هذا لن تدركه في الدنيا، وإنما ستدركه في الجنة فيكون من تمام النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. أما ما سوى ذلك من المصالح فنعم قد نجتهد وقد تتعدد العلل، فالحكم الشرعي قد يكون له أكثر من علة، والعلة أيضا قد تكون مركبة من وصفين فأكثر، فلا مانع من ذلك. فليست الأحكام معطلة عن عللها، ولكن هذه العلل قد تتعدد، وقد ينظر الإنسان من وجه في التشخيص. نحن ذكرنا أن المفتي بمثابة الطبيب قد يشخص الواقعة على أمر معين فيقول هذه الصفقة ربوية لكذا وكذا، ويأتي آخر ويقول لا هذه ليست صفقة راجعة للمعاوضة أصلا، بل هي من باب التكارم والمعاطات ولا تدخل في الربا. وكل له وجهة نظر في هذا وله تشخيص معين للنازلة. فلذلك ما يتجدد من النوازل والوقائع غير محصورة، ونصوص الوحي محصورة، ومواقع الإجماع محصورة. فعلم الاجتهاد في علوم الدين هو بمثابة علم الاقتصاد في علوم الدنيا. فعلم الاقتصاد في علوم الدنيا هو العلم الذي يمكن من خلاله تغطية الحاجيات غير المحصورة من الموارد المحصورة، الراتب محصور والحاجيات غير محصورة. فعلم الاقتصاد هو الذي تغطي من خلاله الحاجيات غير المحصورة من الموارد المحصورة، وذلك ببيان ترتيب الأولويات وهامش الادخار وهامش الربح وفرص الربح والموارد الزائدة. فهذا يعرف في علم الاقتصاد، الفرق بين الندرة وغيرها وبيان ميزان العرض والطلب. أما علم الاجتهاد فهو العلم الذي يغطي الفقيه أو المفتي من خلاله النوازل غير المحصورة من الأدلة المحصورة، الأدلة المحصورة والنوازل غير المحصورة. فلذلك ابتلاكم الله سبحانه وتعالى بأن جعلكم في زمان ليس فيه وحي منزل من السماء بالتصويب والتخطئة. فهذا الوحي قد يكون أصلا يأتي فيه الحكم كالمنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وقد يأتي بالإقرار أو الرفض. فكثير من الذين اجتهدوا في العهد النبوي منهم من أقره النبي صلى الله عليه وسلم على اجتهاده، ومنهم من رد عليه اجتهاده، ومنهم من فصل له، حتى أبو بكر لما اجتهد في تفسير الرؤيا قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فيقر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان صوابا وينكر ما ليس كذلك، يرد حتى على أحب أصحابه إليه أبي بكر الصديق وأفضلهم وأعلمهم. ولذلك لا بد أن ندرك أن هذه النوازل والوقائع المتجددة هي ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى، فلنتعوذ منها إذا أردنا الإقدام عليها، نتعوذ منها من شرها أن لا توقعنا في نار جهنم، وأن لا نقول فيها على الله بغير علم، فإن الله عد ذلك مع الشرك به، فقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم من أكبر الكبائر وأعظمها، فهو كذب على الله. ولذلك قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والكذب على الله سبحانه وتعالى أعظم من الكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، والكذب على رسوله أعظم من الكذب على سائر الناس، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، من يقل علي ما لم أقل فليلج النار، من يقول علي ما من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإذا كان هذا في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى الكذب على رب العزة والجلال جل جلاله. فلذلك لا بد من التعوذ من شرها والاستعانة بالله عليها. وقد كان سلفنا الصالح يخافون من الفتوى خوفا شديدا، ففقهاء المدينة المشهورون في أيام التابعين كانت تأتي النازلة إلى أحدهم فيصرفها إلى من يليه، فإذا جاءت صرفها إلى من يليه حتى تعود إلى الأول لشدة حذره. وكان الصحابة قبل ذلك يحذرون الفتوى في النوازل، حتى قال عمر رضي الله عنه: من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليفتي في مسألة الجد والإخوة. مسألة شائكة شديدة في التركة، ولا بد أن يكون فيها حيف على أحد الجانبين، إما على الجد وإما على الأولاد على الإخوة. فلذلك احتيج فيها إلى إعمال الاجتهاد. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما أفتى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في مسألة وقال عرضها على عبد الله بن مسعود، فعرضها عليه فإنه قال فإنه سيوافقني، فقالوا أفتى فيها أبو موسى بكذا وقال إنك ستوافقه، قال قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، فبين أنه لا يوافقه على ذلك الخطأ. ولذلك لما رجعوا إلى أبي موسى قال لا تسألوني ما دام هذا الحبر بين أظهركم، يقصدون مسعود. والتصور الإنسان لسؤاله عن فتواه عند عرضه على الله سبحانه وتعالى مهم، فهو مثل رواية الحديث، كما قال أحمد بن حنبل: إذا حدثتكم بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما أتصور أن يؤتى بي مغلولا يوم القيامة، فيقال يا أحمد حدثت بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أخبرك به؟ فأقول حدثني به وكيع، فيؤتى بوكيع فيقال أحدثته؟ فيقال نعم، فيغل وكيع ويفك أنا، فيقال يا وكيع حدثت بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن حدثك به؟ فيقول سفيان الثوري، فيؤتى بسفيان فيقال أحدثته؟ فيقول نعم، فيفك وكيع ويغل سفيان، فيقال يا سفيان حدثت بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن حدثك به؟ فيقول منصور بن المعتمر، فيؤتى بمنصور فيقال أحدثته؟ فيقول نعم، فيفك سفيان ويغل منصور، فيقال يا منصور حدثت بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن حدثك به؟ فيقول إبراهيم النخعي، فيؤتى بإبراهيم فيقال أحدثته؟ فيقول نعم، فيفك منصور ويغل إبراهيم، فيقال يا إبراهيم حدثت بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن حدثك به؟ فيقول علقمة، فيؤتى بعلقمة فيقال أحدثته؟ فيقول نعم، فيفك إبراهيم ويغل علقمة، فيقال يا علقمة حدثت بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن حدثك به؟ فيقول عبد الله بن مسعود، فيؤتى بمن مسعود فيقال أحدثته؟ فيقول نعم، فيفك علقمته ويغل ابن مسعود، فيقال يا ابن مسعود حدثت بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أخبرك؟ فيقول سمعته منه، فيقال يا رسول الله أحدثته بهذا؟ فيقول نعم، فينتهي. فلذلك لا بد أن يستحضر الإنسان عظم هذه المسؤولية وجسامتها، وأنه موقع عن رب العالمين وموصل إلى وحيه إلى الناس ومؤتمن على ذلك. وهذا الذي يسميه الناس فتوى بتفكيكه يتبين لنا أنه ليس كله داخلا في مسمى الفتوى في الاصطلاح. فالفتوى يطلقها الناس الآن على كل كلام صادر عن عالم يتعلق بأمر الدين، كل كلمة. أنا الآن يقول يأتيني كثير من الأشخاص يقولوا فتواك في كذا، أنا ما أفتيت فيها، لكن تكلمت عنه كلاما وذكرت أقوالا لأهل العلم، ما لي فيها ناقة ولا جمل، فليس هذا فتواني. فلذلك لابد أن ندرك التفريق بين الرواية وهي النقل عن العلماء في المسألة، وهذه الأمور التي حدثت في الماضي وتكلم عنها أهل الاجتهاد وهي مدونة في كتب الفقه وذكرت معها أدلتها ونوقشت وعرفت وقتلت بحثا، هذه المسائل أنت ترويها وتحفظها وتنقلها، ومسؤوليتك فيها الصدق في النقل والأمانة أن لا تضعها إلا في موضعها وأن لا تعطيها لغير أهلها، هذه مسؤوليتك فيها. أما القسم الثاني فهو الترجيح فيما اختلفوا فيه، فأنت مسؤول عن البحث عن الأقرب وأن تتطلب أقوى دليل ولو كان ذلك متعددا. وهنا لا بد أن نعلم أن الدليل يختلف باختلاف الناظر والمناظر، فالناظر الدليل لديه سابق على المدلول، ولذلك الدليل لدى الناظر واحد لا يتعدد. الناظر هو المجتهد يقرأ القرآن فيستنبط من هذه الآية كذا، فدليل هذا الحكم هذه الآية فقط عند الناظر. أما المناظر فقد وجد أن إمامه قال كذا في هذه المسألة، فهو يبحث له عن الدليل، ربما يجمع له 70 دليلا كما يفعل ابن القيم، وربما يجد له أدلة لم تخطر على بال المجتهد أو لم يروها ولم تكن من علمه. فالفرق بين الناظر والمناظر في هذا أن الدليل سابق على المدلول لدى الناظر لاحق للمدلول لدى المناظر، وأن الدليل لا يتعدد لدى الناظر وأنه يتعدد لدى المناظر. وهذا النوع من الترجيح بابه مفتوح إلى يوم القيامة، ولكن لا بد أن تدرك أنك لو رجحت أنت أحد الأقوال التي قال فيها أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد فقد ازداد أحد تلك الأقوال بصوت واحد، ولم تحسب المسألة، ازداد هذا المذهب بصوتك أنت وحدك. ليس معنى ذلك أن الكفة رجحت وانتهت، بل في مقابلك أنت أيضا يمكن أن يكون لدينا عشرة مفتين أفتوا بخلاف ما رأيت ورجحوا خلاف ما رجحت. فلذلك لا تضيق ذرعا بذلك، وعلم أنه مجرد زيادة أو وجود صوت واحد ازداد به أحد هذه الأقوال أو أحد القولين. ثم بعد ذلك المستوى الثالث هو التخريج، وهو النوازل المتشابهة ليست هذه النازلة بذاتها من النصيات التي نص الأئمة على حكمها، ولكنها تشبه تلك المسائل من كل وجه. فهذا النوع من القياس هو أسهل القياس، وهو قياس لا فرق، قياس بأن لا فرق. فمثلا نحن لدينا الآن من المواد الغذائية المشتهرة الأرز، يعتمد عليه كثير من الشعوب في تغذيتها. الأرز ليس مذكورا في النصوص التي نصت على الربا، حديث عبادة بن الصامت الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح بذل من يدا بيد سواء بسواء، لم يذكر الأرز النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما الفرق بين الأرز والقمح والشعير؟ لا فرق، كل مقتات مدخر، كل يحصل نفس المصلحة لبني آدم، فلا فرق. هذا النوع من القياس قياس واضح جدا ولا إشكال فيه، فهو قياس لا فرق، هو تخريج، أن نخرج هذه المسألة على هذه. لكن يحتاج فيه الإنسان إلى الدقة في الفروق، كثير من المسائل لا يستشعر الإنسان بادئ الرأي الفرق بينها، ولكن إذا دقق النظر وجد فرقا قد يكون مؤثرا، لأن يعني الفروق أنواع، منها فروق معتبرة وفروق غير معتبرة، فإذا دقق النظر قد يجد ذلك الفرق. مرة من المرات وجدت مسألتين اختلف فيهما قول أبي حنيفة، في إحداهما أفتى بالحكم وفي المقابلها أفتى بحكم مغاير، قلبت المسألتين فلم أجد فرقا بينهما، فأصابني هم شديد، فقلت لعل هذه كانت في وقت والأخرى كانت في وقت، حاولت الجمع. ثم بعد وقت قرأت في كتاب روضة القضاة للسمناني رحمه الله، فوجدت التفريق بين المسألتين بينا واضحا، ولكن الله أطلع عليه السمناني وأخفاه عني ولم يطلعني عليه إلا بواسطة السمناني، ليكون الأجر له هو في هذه المسألة. وهذا دائما يقع، كلما زدت بحثا واستقصاء في مسائل أهل العلم، كثير من طلبة العلم يخطئون أبا حنيفة والشافعية ومالكا وأبا أحمد بجرة قلم، كأن هذا على أطراف البنان وأطراف الثمام، لكن لو دققوا النظر وعرفوا لوجدوا أن لكل وجها ودليلا ومأخذا، وأن هؤلاء ما كانوا أئمة وما جعلتهم الأمة أئمة إلا لأنهم يستحقون ذلك، بل ما جعلهم الله أئمة إلا لأنهم يستحقون ذلك، الله أعلم حيث يجعل رسالة. ولا يمكن أن يأتمن الله على وحيه المفلسين ولا الخائبين، فالله يختار، يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. والمستوى الرابع هو الاجتهاد في النوازل الجديدة بالكلية، تأتي نوازل جديدة بالكلية ما عرف البشرية في تاريخهم لها نظيرا. وهذه أزمة من الأزمات ومشكلة من المشكلات، لو عرضت على الأئمة المجتهدين لربما كان لهم رأي فيها، لأنهم حتى المسائل التي تكلموا فيها في زمانهم عندما تتغير الظروف وهي اجتهادية ربما غيروا اجتهادهم، وقد رأينا كثيرا من تغير الاجتهاد حصل لأئمتهم. فالشافعي رحمه الله له المذهب القديم والمذهب الجديد، لما كان في العراق ترك فيه مذهبا وأخذ به أبو ثور، ولما ذهب إلى مصر كان له المذهب الجديد. ومالك أحصينا له في المدونة والعتبية فقط 198 مسألة رجع فيها عن قوله الأول، وله في المدونة مسائل تسمى عند المالكية بالممحوات التي أمر بمحوها، ومع ذلك ما زالت إلى الآن يرجح بعضها في المذهب. والإمام أحمد ذكر عنه أبو يعلى أن له 10 روايات في 13 مسألة، 13 مسألة أحصاها أبو يعلى عن الإمام أحمد في كل واحدة منها 10 روايات. وأبو حنيفة له وجه الرواية وهو الذي جمعه محمد بن الحسن الشيباني في كتبه الستة، وله ما يسمى بالنوادر وهي ما زاد على وجه الرواية سواء كان من رواية أبي يوسف أو محمد بن الحسن في غير كتبه أو زفر بن الهذيل أو الحسن بن صالح اللؤلؤي أو غيرهم من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله. وهذا الاختلاف في آراء المجتهدين دل على قاعدة مهمة لدى الأصوليين، وهي أن المجتهد الحي أولى بالتقليد من المجتهد الميت لأن الظروف تتغير. من أئمة المالكية أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني، والناس يلقبونه بمالك الصغير لفقهه وفهمه وصلاحه. كان في مصر، كان أقصد في تونس، فابتلي بظهور حركة تسمى حركة العبيديين، وهي حركة رافضية، ودعا أصحابها دعاوي عريضة وحاولوا فرض نحلتهم بالقوة، فكانوا يغتالون علماء أهل السنة وكل مخالف لهم في النحلة في الليل، يقتحمون عليهم بيوتهم أو يترصدون لهم في الطريق إلى المسجد ويقتلونهم فجأة. فاتخذ ابن أبي زيد كلبا للحراسة، فقيل له قد نص مالك على حرمة اتخاذ الكلب للحراسة، فقال رحم الله مالكا لو كان في زماننا لاتخذ أسدا ضاريا. ما اقتصر على الكلب فقط، محتاج إلى حماية أكبر. ولهذا كثير من المسائل أفتي فيها بسبب واقع معين، فإذا تغير ذلك الواقع لا معنى لاستصحاب واقع قد تغير. ولهذا من المهم معرفة الاستصحاب ومراجعتنا للمسائل الفقهية الاجتهادية غير الداخلة في نطاق محكمات الشرع الثلاثة التي ذكرنا، مراجعتها من المهمات، وهو من تجديد الدين. إذا قيل الآن تجديد الفقه، تجديد أصول الفقه، تجديد، لا يقصد به المحكمات، المحكمات ثابتة لا يمكن أن تتغير ولا أن تبدل، لكن الذي يمكن هو مراجعة الأمثلة أولا، فالفقهاء يذكرون أمثلة من واقعهم تتغير تماما في واقعنا. فإذا قرأت الآن مختصر خليل والمدونة وفيها وإن باع حمارا بعشرة، لم تعد الآن هذه صفقات الناس، الآن هم باع حمولة سفينة من النفط بكذا وكذا، فليست باع حمارا بعشرة. كان أحد فقهاء المالكية يشرح مختصر خليل، فوصل في كتاب الشركة في باب الشركة إلى قول خليل رحمه الله: وجاز لذي طير وذي طيرة أن يشتركا في الفراخ، فكسر أقلامه ومزق كتابه وقال: ما زال بنا هذا الشيخ حتى وصل إلى شركة الفراخ. وذلك أن هذه الأمثلة تكون في زمانهم شيئا مهما في اقتصاد الناس، لكن يقع تغير تام في الاقتصاد وأولويات الناس فيه، فتختلف الأسواق وتختلف البورصات ويختلف تختلف الأثمان ويختلف العرض ويختلف الطلب وتختلف أجناس المواد أصلا. فلذلك هذا كان في زمانه هو الاقتصاد، واليوم اختلف الحال تماما. فلذلك إذا أردنا أن نكتب الفقه من جديد لن نكتب فيه هذه الأمثلة التي كتبها فقهاؤنا الكرام، ولن نكتب إن باع حمارا بعشرة، ولن نكتب جاع فباع امرأته، ولن نكتب مثل هذه الأمور التي هي منصوصة في الفقه في المذاهب. لكن لا بد أن تكون الأمثلة من واقع الناس. وأيضا بعدنا لو متنا نحن رحمنا الله وجاء على موتنا السنوات وجاء آخرون سيستدركون علينا مثل ما استدركنا نحن على السابقين أيضا، وستكون الأمثلة التي نريدها على حسب زماننا، زمان سريع التطور بالأخص الجوانب الاقتصادية فيه والصحية والمواصلات، والآن طفرة المعلومات الهائلة التي قال فيها ابن عبد السلام التونسي رحمه الله وهو شارح كتاب مختصر ابن الحاجب الذي يسمى عند المالكية هامع الأمهات، قال: موارد الاجتهاد في زماننا أوفر منها في زمان المتقدمين لو أراد الله بنا الخير. لو أراد الله بنا الخير معناه لو أراد أن يجعلنا مثل المجتهدين والأئمة الأعلام. موارد الاجتهاد في زماننا أوفر. أنا في زمان مضى كنت أنفق الليالي يدوات العدد في تخريج حديث واحد والحكم عليه، واليوم بمجرد دخولي للشبكة ونقرأ ونقرتين أصل إلى تخريجه الكامل والحكم عليه. فيسر الله هذه الأمور وسهلت، ومع ذلك لم يزدد العلم ولم يزدد أهله. لله بخلقه شؤون. الاقتصاد تطور تطورا هائلا حتى ما كان الأولون يبحثون فيه في خيار المجلس. مثلا المجلس عندهم شائع بالعرف، نحن لا نجالسون في هذه الجلسة، هذا مجلس التعاقد. لكن لو سافرت في طائرة من ماليزيا إلى أمريكا مثلا، مجلس التعاقد سيكون مدة السفر، أنت في الطائرة لا يمكن أن تخرج منها، ولذلك سيكون المجلس طويلا يوما وليلة مثلا. فكثير من الظروف تغيرت. أيضا قضية التقابض، فالأولون يقولون: أما في كيس أحدهما وفي يد الآخر فلا، وأما في جيب أحدهما ويد الآخر فلا، وأما في صندوق أحدهما ويد الآخر فلا. هذا التقابض الذي كان مشروطا لديهم. اليوم نشأ ما يسمى بالقبض الحكمي. أنت موقن أن هذه النقود دخلت في حسابك الآن وهو بين يديك في الهاتف معك، وتعلم أنك قبضتها لأنها وصلت إليك. هذا تقابض جديد لم يكن معروفا. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: قبض كل شيء بحسبه. فقبض الدار يختلف عن قبض النقود، عن قبض الأرض. فقبض العقارات ليس قبضا واستلاما، وإنما هو إخلاء وقبض السند إذا كان لها سند عقاري، قبض الورقة فقط، أو قبض المفتاح إذا كان للبيت. هذا قبض كل شيء بحسبه، قبض النقود، قبض المنقولات، قبض الحيوانات، كله مختلف بحسبه. هذه القاعدة التي قعدها ابن تيمية في بداية القرن الثامن الهجري، إذا رجعنا نحن إليها اليوم نجدها أوضح في زماننا بكثير، قبض كل شيء بحسبه. فالنقود اليوم والأثمان ليست هي الأوراق التي نراها ونتعامل بها، بل هي أرقام السحب وحصول الثقة. ولذلك حتى العملات الإلكترونية هي مجرد رقم فقط، ليس متمثلا في ورقة ولا قطعة نقدية ولا غير ذلك، مجرد رقم، ولكنه جعل بطريقة معينة ببرمجة فيها إخفاء وستر يصعب في التزوير واللعب، إلا على المحترفين من الهكر المتمرسين. فإذا أصبحت ثمن الأشياء وقيما للمتلفات تدفع بها صدقات النساء وتدفع بها الديات، ويبذلها الإنسان في قضاء حوائجه، حينئذ تصبح ثمنا شاء من شاء وأبى من أبى، لأن الأثمان المرجع بها إلى القبول الذي يضعه الله. فالذهب ما هو إلا معدن من معادن الأرض، ولكن الله وضع عليه قبولا. وهذه العملات كذلك الآن، انظروا إلى التفاوت الشديد في قيمتها. الدولار الآن، الدولار الأمريكي الآن غير مغطى، أمريكا تطبع الدولار دائما دون تقطيع، ولكن حصلت ثقة لدى الناس بأمريكا وبدولارها، فأصبحوا يتعاملون بالدولار ولا ينظرون إلى تغطيته. قديما كانت العملات مجرد سندات عن ذهب موجود عند البنوك المركزية ومؤسسات النقد، تعدينا هذه المرحلة فأصبحت العملات مضمونة بالعملات الأجنبية الموجودة لدى البنك المركزي أيضا وما لديه من تلك العملات، ثم تعدينا هذه فأصبحت العملات مضمونة بميزان الناتج القومي وما يقدمه كل ولد من الخدمات والبضائع، فبه تقوم عملته. ثم تعدينا هذه فجاءت مرحلة الدولار الذهبي الذي كان ضمانا للعملات، ثم من سنة 1973 أصبحت العملات مكشوفة الظهر ليس لها تغطية، العملات تقصد العملات المؤثرة الدولار وما يشبه ذلك، هذه عملات مكشوفة ما لها تغطية. ولذلك توقعوا مثلا هذه الحرب القائمة الآن في أوكرانيا، من المتوقع أن تحدث أمورا ونوازل تحتاجون فيها إلى فتوى إلى كثير من الفتاوى. لو أن هذه الحرب استمرت وأدت إلى انتماش، فمثلا منعت روسيا من الدخول في سيستم التحويل البنكي، ستضطر لإيجاد بديل، وإذا وجد البديل سيغني عن السيستم العالمي ويتغير الوضع بالكلية. إذا وجدت تحالفا دوليا معها قويا من الصين وغيرها يمكن أن توجد تغييرا لإلغاء للأمم المتحدة أو لمجلس الأمن الدولي أو حتى إلغاء الفيتو الذي عذب العالمية منذ الاعتراف به إلى اليوم. كثير من الأمور ستترتب على مثل هذه الأحداث، وهي في علم الله ليس يتجدد فيها شيء، ولكن هي ابتلاءات وامتحانات لكم معاشر المفتين. فقد عرضت نازلة كوفيد هذا الوباء الذي عم البرية وأثر تأثيرا بالغا، واحتج فيه إلى الفتوى في العبادات والمعاملات وفي كل شيء. في البداية كانت القضية قضية العبادات في الطهارة، مثلا الطاقم الطبي لا بد أن يتلبس لبوسا لا يستطيع التخلص منه، فكيف يتوضأ أو يتيمم؟ هل يفتى بهذه أو بهذه؟ وكيف هو أصلا وجهه مستور ويداه مستورتان؟ كيف يكون وضوءه أو تيممه؟ هذه كانت نازلة. كذلك الموتى بهذا الوباء كيف يكون غسلهم وتحنيطهم وتكفينهم إلى آخره، كانت نازلة أيضا. ثم بعد ذلك جاءت المعاملات، ومن أهمها مثلا إغلاق الأسواق، فالأسواق مستأجرة بأجرة بالغة ليست مثل أجرة البيوت العادية في الأحياء الشعبية، هذه الأسواق أجرتها مرتفعة. سبب ارتفاعها ما هو؟ أنها تعرض فيها البضائع للبيع ويعرف الناس هذا المكان ويأتون إليه، لكن هي الآن بضائع غير معروضة للبيع والأسواق مغلقة، فكيف ستكون الأجرة؟ ستدفع أجرة سنة وسنتين بنفس السعر، هذا خسارة كبيرة عليك، أنت ما بعت شيئا. فاحتيج إذن إلى اجتهاد في هذه المسألة. ونظير ذلك أيضا حتى مراجعة قضية الزكاة فيما يتعلق بالبضائع، فالزكاة في البضائع التجارية سببها نية التجري، نية التجر هي سبب الزكاة في البضائع، فإذا كانت نية التجري غير موجودة فلا زكاة، فأنت الآن لا تعرضها للبيع ولا تريدها للتجر، قد يكون ذلك مؤقتا وقد يكون مستمرا، فإذا كان مستمرا فلا زكاة أصلا، وإذا كان مؤقتا فيأتي البحث، وما لنا إلا تخريجها وتلمس ما يقوله الفقهاء قديما، فالفقهاء قديما بحثوا في الديون هل هي مال أو ليست مالا، فبعضهم يقول الديون ليست مالا فلا تجب الزكاة فيها إلا باستلامها، فإذا كان الحول مضافا تزكيها يوم استلامها. وبعضهم يقول بل تستأنف بها الحول من يوم استلامها لأنها ما صارت مالا إلا عند الاستلام. وبعضهم وهو المالكية يقولون الديون ثلاثة أقسام: ديون مقطوع بها وهي هذا التاجر وهذا التاجر جاران في السوق، هذا يأخذ من هذا وهذا يأخذ من هذا، فهذه الديون مقطوع بها تزكى كاملة. والقسم الثاني الديون الدين الظنون، وهو المحتمل لأن يقضى وأن يقضى بعضه وأن لا يقضى منه شيء، كالديون على الدول والشركات يمكن أن تقضيها ويمكن أن لا تقضيها، ما داين تسلمها والديون تقضى فمطلت بعضا وأدت بعضا، فهذا الدين يسمى الدين الظنون. هذا يقون بأهل الخبرة فهم الذين يعرفون كم ينقصون منه في مقابل الدين، لأن الدين له حصة من الثمن، يقولون 20% و 30% و 40% بحسب ما يوصلهم إليه الاجتهاد. القسم الثالث الدين الضمار، والضمار هو الذي لا يحصل منه على شيء، كما قال الشاعر لم تكن عدة ضمارا. فالضمار ما لا يحصل منه على شيء، وهو الدين على فقير معدم أو على غائب أو على منكر، هذا الدين لا يزكى لأنه معدوم. وإذا قدر أنك حصلت منه على شيء فإنك تستأنف به الحول لأنه ليس مالا قبل الحصول عليه. فكذلك هنا هذه العروض التجارية التي هي في الأسواق وقد أغلقت الأسواق ولم تعد معروضة للبيع، وحدد ذلك بسبب، فقيل مثلا السوق هذه الأسواق لا تفتح خلال 3 أشهر أو 6 أشهر أو كذا على حسب ما، أو المصانع كذلك، هذا المصنع غير مأذون بتشغيله المدة الفلانية أو مأذون بتشغيله بنسبة 10% فقط من الطاقة أو نحو ذلك، فهذا يحتاج إلى اجتهاد من جديد. ومثل ذلك أيضا المدارس والجامعات التجارية التي يقدم أهلها العلم والخدمة فيه، فإذا تعاملت هذه الجامعة والمدرسة مع عدد من الأساتذة على أن تعطيهم رواتب للتدريس فأصبحوا موظفين كالموظفين في القطاع الخاص العام أقصد، وهم في القطاع الخاص، فأغلقت هذه المدارس بسبب هذه الكارثة بقرار نظامي. المالكية قديما يرون أن المحلات إذا أغلقت بأمر السلطان فإن الإجارة تنفسخ، لكن هذا ضرر كبير في واقعنا اليوم، فسخ الإجارة فجأة يجعل لدينا بطالة كبيرة، عدد كبير من الناس ما لهم شغل فجأة، ويحدث لدينا ربكة كبيرة في عمل الناس ومعاشهم. ولذلك أنا لا أرى أن هذا الإغلاق السلطاني للأسواق أو المحلات أو الفنادق أو المدارس أو الجامعات يقتضي فسخا للإجارة، وإنما أرى أن يأتي المجتهد فيقوم الضرر الحاصل فيجعله مثل ما اجتهد الصحابة في زيادة الرؤوس زيادة الأسهم في التركة، فإنهم اجتهدوا وأتوا بقاعدة عجيبة وهي قاعدة العول. العول ليس فيه منع لأحد مستحق، ولكن كل ينقص منه بنسبة متساوية، فكذلك يكون الحل وسطا لا نحمل الضرر على جهة واحدة ونعدل في توزيع الضرر بين الطرفين المتعاقدين، ويكون هذا باجتهاد المفتين، وذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة والبلدان، وأيضا باختلاف نوع القطاع، بعض القطاعات كان الضرر فيه بالغا جدا أدى إلى خسارة شركات كبرى وإلى تقوض مباني بالكلية، وبعضها كان الضرر فيه دون ذلك، وفعل الحكومات أيضا ورشدها مؤثر، بعض الحكومات عليها مسؤولية وقامت بالمسؤولية فدعمت الجهات التي يخاف عليها من الخسارة، بعض الحكومات ما تبالي أصلا ولا لها مسؤولية، خسرت السوق خسر الناس لا يهمها ذلك، فلم ترصد أصلا معونة اجتماعية للناس، ولم ترصد مالا لمثل هذا النوع. وهؤلاء الذين لا يبالون في كثير من بلداننا الإسلامية حصل بسبب قراراتهم بالإغلاق ضرر كبير على الناس في معاشهم وأسواقهم، وفقد كثير من الناس وظائفهم وأعمالهم ومصدر قوتهم ومعاشهم. هذا يحتاج فيه إلى اجتهاد. هذا هو الذي يسمى بالفتوى في الاصطلاح. ولذلك عرف القرافي رحمه الله الفتوى والقضاء، مكث 8 سنوات وهو يبحث عن الفرق بين الفتوى والقضاء فلم يجده في أي كتاب من كتب السابق، فاجتهد هو فيه. فقال الإخبار بالحكم الشرعي على وجه الإلزام قضاء، والإخبار بالحكم الشرعي لا على وجه الإلزام فتوى. وهذا الكلام ليس دقيقا في كل جزئياته، وبعض الناس يظن أن معناه ليس على وجه الإلزام معناه أنت غير ملزم بقول المفتي، فإذا لم يعجبك اذهب إلى غيره واستفته، وهذا فوضى وليس صحيح. بل المقصود ليس على وجه الإلزام معناه أن المفتي ليس لديه سلطة يقهر بها الناس على تنفيذ فتواه، ولكن من اقتنع بها وجب عليه أن ينفذها لأنه سمع الحكم الشرعي وسمع دليله، فوجب عليه أن يأخذ به، وليس له أن يتتبع المفتين لأن ذلك من تتبع الرخص ومن الخروج عن ربقة التكليف. لأن الإنسان إذا كان كلما أفتي فتوى ولم تعجبه ورأى أنها تخالف هواه بحث عن غير هذا المفتي وعرض عليه الأمر، هذا متتبع للهوى. والله يقول يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ولذلك لا بد أن يكون حضور يوم الحساب حاضرا في الأذهان في مثل هذه النوازل، وأن يحاول الإنسان العدل فيها، غاية العدل، لأنه به قامت السماوات والأرض، إن الله يأمر بالعدل والإحسان ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالسعي دائما لتحقيق الأعدل مهم. ولذلك في كتاب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قس الأمور فانظر إلى أقربها إلى الله وأرضاها عنده. فهذا لا بد منه، ينظر الإنسان إلى أقرب الأمور إلى شرع الله وأرضاها عند الله، فهذا الذي يسلكه ويأخذ به. وهذه النوازل من هذا النوع يستعين عليها المفتي بعدد من المساعدات، أهمها إيمانه وتقواه، لأن الله قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فمن كان من أهل الإيمان والتقوى يثبت الله قدمه عندما تزل الأقدام حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها، ويلهمه الله الصواب. ومنها العبادات المخصوصة، لا بد إذا عرضت لك نازلة من هذا القبيل أن تقدم بين يدي النجوى عبادة مخصوصة، إما صدقة وإما صيام وإما وضوء وصلاة ركعتين بالخفاء وإما الإكثار من الدعاء واللجاء. لا بد من عبادة مخصوصة، لأنها هي المفاتيح هي التي يفتح الله بها هذه المغاليق. يقول ابن تيمية رحمه الله كنت أستشكل مسألة فتستغلق علي، فأخلو وأقول يا معلم داود علمني ويا مفهم سليمان فهمني، فما أكثر من الضراعة إلى الله إلا فتحت لي. وسنة البخاري في هذا جميلة جدا. الإمام البخاري لما أراد أن يخص الصحيحة بالتأليف، وهو أول من خص الصحيحة بالتأليف، كان لا يجعل في هذا الكتاب حديثا حتى يصلي ركعتين لله بمثابة الاستخارة، ويستخير الله بدعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، فيأتي الإنسان بذلك. فهذا اللجاء إلى الله وتقديم الصدقة بين يدي النجوى مما يفتح الله به المغاليق. حصلت قصة لجدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه، تولى القضاء في مدينة أبي تلميذ في موريتانيا، فجاءه رجلان من أهل العلم والصلاح من قبيلتين متجاورتين يقودان جملا يمسكان بزمامه، هذا يدعي أنه له وابن ناقته وولد في مراحه وليس عليه إلا علامته وميسمه، والآخر أيضا يقول هو ابن ناقتي ولد في مراحي وليس عليه إلا ميسمي. فهذا يشهد له أربعة من كبار العلماء من قبيلته، وهذا يشهد له أربعة من كبار العلماء من قبيلته. فلما تعارضت لديه البينتان ومقتضى الفقه تساقط البينات عند تعادلها، لكن الشيخ عرف أن الأمر امتحان له هو فيما يتعلق بإيمانه، فلذلك قال اذهبوا إلى يوم الاثنين القادم، وأخذ الجمل وأودعه عند أمين، قال ائتني به يوم الاثنين القادم. وفي هذه الفترة أقبل الشيخ على الدعاء والصدقة والذكر، فلما كان يوم الاثنين وهو في الطريق إلى مجلس الحكم جاء جمل فدخل القرية، قرية أبي تلميذ بعيد من مكان أهل الخصام الذين هم أهل بادية، لكن جاء جمل على وصف الجمل تماما في سنه، وحتى الأثر بينهما لا يفرق فيه، وميسمهما واحد ولا فرق بينهما في أي شيء. فجيء بهما إلى مجلس القضاء بالجملين معا، فتحير الناس ولم يجدوا أي فرق بينهما من أي وجه، فاضطر الشيخ للقرعة بينهما، فمن وقعت قرعته على أحدهما أخذه، وفصلت القضية دون حاجة للحكم القضائي، وذلك أن الله جاء فيها بحل راجع للإيمان وما كان بين يدي النجوى من الصدقة والدعاء. كثير من الاستعانة بالله سبحانه وتعالى يحل هذه المشكلات بالكلية. زبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى حجته التي بعدها ذهب إلى العراق وقتل يوم الجمل رضي الله عنه، أوصى ابنه عبد الله على قضاء ديونه، فإذا هي عدد هائل جدا، ديون هائلة، فقال له إذا أتاك أهل الدين فاستعين بمولاي، قال كيف أقول؟ قال قل يا مولى الزبير. فكان عبد الله كلما جاءه أحد يريد دينا على الزبير يقول يا مولى الزبير اقض عنه، فقضى الله كل ديونه وبقي مال كبير جدا للورثة، فامتنع عبد الله من قسمته من الورثة حتى وقف في الموقف بعرفة ينادي مناديه من له دين على الزبير فليأتي، فلما لم يأته أحد قسم الباقي بين الورثة. فالزبير كان على إيمانه يعتمد على هذا التوكل على الله سبحانه وتعالى ويقول يا مولى الزبير، فلا بد أن يكون هذا الزاد حاضرا في ذهن المفتي وأن يعتمد عليه. كذلك من المهمات أن لا يستعجل المفتي في الفتوى في أي نازلة، لا بد أن يتريث وأن يبحث وأن يستشير وأن يستخير وأن يرجع إلى الكتب لعله يجد متلمسا يتمسك به. وكان مالك يسأل عن المسألة فيقول لصاحبها أرجع غدا، فيأتي فيقول أرجع بعد غد، وهكذا، لأنه يريد أن يبحث لها عن متلمس. وسئل في مجلس عن 42 مسألة فقال في 38 منها لا أدري، فقال السائل له جئت من خراسان وهم يسألون مالكا فكيف أقول لهم؟ قال قل لهم مالك يقول لا أدري. وكان يقول ينبغي للعالم أن يورث جلساءه وقول لا أدري ليكون أصلا في أيديهم يرجعون إليه. وقد قال أبو بكر بن دريد رحمه الله: ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. كذلك لا بد أن يحرص المفتي في مثل هذه النوازل كحرصه على الأدلة وكلام الفقهاء والشرع، أن يحرص أيضا على فهم الواقع وتشخيصه تماما، فهو مقدم وسابق على ذلك، كما قال الشاطبي رحمه الله: كل حكم شرعي مؤلف من قضيتين، كبرى شرعية يقل فيها النزاع، وصغرى واقعية يكثر فيها النزاع. كمن صلى إلى هذه الجهة فالحكم الشرعي: هذه الصلاة باطلة لأنها إلى غير القبلة، فهذا قياس مؤلف من قضيتين، قضية شرعية وهي أن الصلاة إلى غير القبلة باطلة لأن الله قال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وقضية واقعية أن هذه الجهة ليست جهة القبلة، هذه يمكن أن يقع فيها الخلاف، كان يقول إنسان هي جهة القبلة ونختلف فيها لأنها من قبلة الاجتهاد، والقبلة كما تعلمون الستة أقسام: قبلة عيان كمن يرى الكعبة هو في المطاف، قبلة مسامتة كمن بينه وبين الكعبة جدار أو ستار ولكنه موقن أنه مقابل لها، وقبلة وحي كقبلة المدينة وقبلة المساجد التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبلة إجماع كقبلة مسجد جامع بني أمية بدمشق وفسطاط عمرو بن العاص بمصر، ومسجد عتبة بن غزوان بالبصرة، ومسجد علي بن أبي طالب بالكوفة. هذه مساجد أجمع فيها الصحابة على قبلة معينة فكانت قبلة إجماع. والقبلة الخامسة قبلة المسافر على راحلته أنها توجهت به في النافلة، هذا مختص بالنافلة. ما تسمعون الآن في الخطوط الجوية القطرية وغيرها يقولون: صلي على مقعدك وأنت جالس، هذه فتوى فقط من المضيفين والمضيفات وليست معتمدة على حكم شرعي، فالفرض لا يصلى إلى غير القبلة بحال من الأحوال. والإنسان إذا كان يستطيع استقبال القبلة ولو كان عاجزا حينئذ عن ركن كالسجود فلا حرج، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، يستقبل القبلة أولا لأن هذا سابق في الأداء، ولو كان قائما فيحرم إلى جهة القبلة ثم يستطيع الركوع يركع، يومئ للسجود والجلوس لأنه لا يستطيع ذلك مثلا، وإذا استطاع فكل ما يستطيع يجب عليه أن يفعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. والفقهاء أخذوا من هذا الحديث سبع مراحل، أربع منها الترتيب بينها واجب شرط، وثلاثة الترتيب بينها سنة: الأولى القيام استقلالا، والثانية القيام استنادا، والثالثة الجلوس استقلالا، والرابعة الجلوس استنادا. هذه الأربع ترتيب بينها واجب شرط في صحة الصلاة، ثم بعدها الثلاث الأخرى على سبيل السنية فقط في الترتيب: على الجنب الأيمن مستقبل القبلة، وعلى الجنب الأيسر مستقبل القبلة، وعلى ظهره ورجلاه إلى القبلة. فكلها من متضمن هذا الحديث، فلذلك لا بد أن يفهم الإنسان الواقعة بتفاصيلها وجزياتها، وليبدأ بذلك، وليكن حرصك على فهم النازلة أهم من حرصك على تتبع آراء الفقهاء وأقوالهم في المسألة أو البحث عن تخريجها في الأصول، تحذولا عنها هي عن المسألة بذاتها حتى تفهمها وتستوعبها من كل وجه، ثم بعد ذلك استعن بالله على تخريجها. الواقع الذي يعيشه الناس مرير، وكثير من الناس يعيشون أزمات ومشكلات، ولذلك أنت بين حكمين من الأحكام الشرعية التي تسمى بالأحكام الوضعية. فأحكام الشرع قسمان: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. والأحكام الوضعية قسمان: أحكام مستقلة وأحكام تابعة. فالأحكام المستقلة أربعة، وهي السبب والعلة والشرط والمانع. والأحكام التابعة هي الرخصة والعزيمة والصحة والفساد والبطلان على القول بالتفريق بينه وبين الفساد، والإعادة والأداء والقضاء. فهذه هي الأحكام الوضعية. لا بد أن يكون المستفتي مستحضرا لقضية التفريق بين الرخصة والعزيمة، أن الشارع جعل الأحكام منها ما هو رخصة ومنها ما هو عزيمة، فالعزيمة هي الحكم الشرعي الباقي على أصل تشريعه، والرخصة الحكم الشرعي المتغير إلى سهولة لعذر مع بقاء سبب الحكم الأصلي. ولذلك قال الشعراني رحمه الله: العزيمة والرخصة هما سور الشريعة، فإذا رأيت مفتيا أفتى في نازلة بالإباحة فاعلم أنه اقترب إلى سور الرخصة، وإذا رأيت في مقابله مفتيا أفتى بالتحريم فيها فاعلم أنه اقترب إلى سور العزيمة ولم يخرج من نطاق الشريعة. فهذان حفافان للشريعة هما العزيمة والرخصة. لا بد أن يكون المفتي دائما يستحضر العزيمة والرخصة في ذهنه، لأنك أنت تفتي في نازلة بعينها وتفتي شخصا بعينه، ولا يمكن أن يعمم ذلك. هذا الشخص بعينه اطلعت على أحواله وعرفت هل هو من أهل الرخصة أو من أهل العزيمة فتفتيه على أساس ذلك. وسأضرب مثالا يتضح لكم فيه هذا الأمر اتضاحا جليا، وهو من المسائل الخلافية قديما من الفقهاء، قضية الطلاق البدعي. الطلاق ينقسم إلى قسمين: طلاق سنة وطلاق بدعة. وذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يشرع الطلاق في ثلاثة أحوال الدواعي تدعو إلى حصوله: حال المرأة حائض، وحال المرأة نفساء، وحال المرأة معقود عليها قبل المسيس. هذه ثلاثة أحوال، لا أقصد عفوا، حال المرأة موطوءة في طهر، في طهر قد جمعت فيه، هذه ثلاثة أحوال الدواعي تدعو إلى الطلاق: حال الحيض والنفاس في قدر وأذى، وحال الطهر الذي قد مسها فيه قد قضى نهمته، فالدواعي تدعو إلى حصول الطلاق، حرم الله الطلاق في هذه الأحوال الثلاثة. ثلاثة أحوال أحل الله فيها الطلاق: أن تكون المرأة معقودا عليها قبل المسيس، لأن الدواعي تدعو لا يطلقها في ذلك الوقت، أن تكون حاملا قد تبين حملها فالدواعي تدعو إلى عدم طلاقها رحمة بها ورحمة بجنينها. الحالة الثالثة أن تكون في طهر لم يمسها فيه فالدواعي تدعو أن لا يطلقها لأنها كانت ممنوعة عنه وحيل بينه وبينها والآن وحلت له، فالدواعي تدعو أن لا يطلقها في هذه الحال. هذه الأحوال الثلاثة أحل الله فيها الطلاق. فاختلف أهل العلم في الطلاق البدعي إذا حصل هل يعتبر معدودا من الطلاق أم لا. جمهور أهل العلم ومنه المذاهب الأربعة على أن الطلاق البدعي يحصل ويعد، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أطلق الطلاق فقال في الطلقة الأولى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولم يشترط أن يكون ذلك سنيا. وقال في الطلقة الثانية: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال في الطلقة الثالثة: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وأطلق الله سبحانه وتعالى. وفي حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في صحيح البخاري وغيره، وأن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها إن شاء. وأن ذلك عد عليه، فيمكن أن يكون عمر هو الذي عده عليه، ويكون هو عده على نفسه، وأن يكون هذه أول طلقة إلى آخره، في خلاف. قال الطائفة من أهل العلم بأن الطلاق البدعي لا يعد، وهذه طائفة منها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشوكاني، ومنها من المعاصرين الشيخ بن باز وعدد من العلماء والمفتين. ودليلهم أن الله قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، لعدتهن معناها عند مستأنف عدتهن، وذلك في طهر لم يمسها فيه، فمن خالف ذلك فقد خالف أمر الله. وقد صح في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والطلاق البدعي ليس عليه أمرنا فهو رد. والقاعدة الفقهية أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، والطلاق البدعي معدوم شرعا فيكون كالمعدوم حسا. والدليل الرابع ما روي عن ابن عمر عند أبي داود والنسائي أنه طلق امرأته وهي حائض فلم تحسب عليه. والدليل الخامس فتوى ابن عباس للرجل الذي طلق امرأته في طهر قد جامعها فيه فأبطل ابن عباس ذلك الطلاق وردها عليه. فالمفتي إذا نظر في هذه المسألة وعرضت عليه فجاءه ناس، وهذا أكثر ما يسأل عنه الناس في المجتمعات، الطلاق البدعي، الطلقة الثالثة في أسرة لها أولاد ولها مصالح فطلقها وهي حائض أو في طهر قد مسها فيه، فندم على ذلك وجاء مستفتيين. فالمفتي لا بد أن ينظر بالرخصة والعزيمة، هل هذا الرجل من أهل الرخصة أو من أهل العزيمة؟ أهل العزيمة من لا يبالي فيطلق متى شاء ويظن أن العصمة ليست أمرا مهما وليست ميثاقا غليظا، فلذلك لا يتوقع أن تبقى هذه الأسرة، بل إذا رددتها عليه سيطلق مرة أخرى. هذا لا تفتيه إلا بالعزيمة بمذهب الجمهور. أما الآخر هذا شخص متندم وستتفكك أسرة ويضيع أولاد، والمرأة نادمة والرجل نادم وكلاهما يريد التشبث بهذه الأسرة، وتأخذ عليهما العهود والمواثيق أن لا يقعا في مثل هذه المشكلة في المستقبل، حينئذ أفتهما بالرخصة. وليس معنى ذلك أنك رجحت هنا المذهب الأول في النازلة الأولى ورجحت المذهب الثاني في النازلة الثانية، لا، بل أنت عملت سفري العزيمة والرخصة في نفس النازلتين. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما لما جاءه رجل فرأى في عينيه الشرر فسأله هل للقاتل عمدا من توبة؟ قال لا. أما سمعت قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وجاءه رجل آخر منكسر الخاطر يبكي يرى دمعته بعينه فيقول هل للقاتل عمدا من توبة؟ فقال نعم، وما يمنعك أن تتوب إلى الله؟ فقد قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فسئل عن ذلك فقال رأيت الشرر في عيني الأول فعلمت أنه يريد أن يقتل ويقول أعتمد على فتوى ابن عباس فقطعت عليه الطريق. ورأيت الانكسار في الثاني والدمعة في عينيه وعرفت أنه قد ابتلي بذلك وأنه جاء تائبا وباب التوبة مفتوح ما لم تطلع الشمس من مغربها. هذا هو الفقه الحقيقي، أن يميز الإنسان بين الرخصة والعزيمة وبين أحوال المستفتين. هذا يدخل في الاستصلاح، والاستصلاح معناه مراعاة المصلحة، والمصلحة ثلاثة أقسام في الشرع: مصالح معتبرة اعتبرها الشرع ورتب عليها أحكاما، ومصالح ملغاة لم يعتبرها الشرع وأبطلها كما في الخمر والميسر من المصالح، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، أي منافع للناس مصالح لكنها ملغاة لا اعتبار لها. القسم الثالث المصالح المرسلة وهي المسكوت عنها، لم يرتب عليها الشارع أحكاما ولم يعتبرها ولم يلغيها أيضا ويبطلها، فهذا المجال مجال المصالح المرسلة مجال للاجتهاد في النوازل ولا بد من النظر فيه، وذلك بالتفريق بينه وبين ما يلتبس به. المصالح المرسلة أقرب شيء إليها يلتبس بها كثيرا هو البدعة، والبدعة عرف الشاطبي بأنها طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. والبدعة معناه الإحداث، أن يكون الإنسان محدثا حدثا في الدين، ولذلك عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بالإحداث في حديث أبي جحيفة السوائي قال قلنا لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء تقرأونه غير كتاب الله؟ فقال والذي فطر النسمة وبرأ الحبة ما عندنا شيء نقرأه غير كتاب الله وما في هذه الصحيفة إلا فهما آتاه الله رجلا في كتابه، فأخرج صحيفة من قراب سيفه فإذا فيها العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مؤمن بكافر، والمدينة حرم ما بين عائل إلى كذا أو إلى ثور من أحدث بها حدثا أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فهنا قال من أحدث بها حدثا أي ابتدع بدعة، أو آوى محدثا أي مبتدعا، فالبدعة سماء النبي صلى الله عليه وسلم الإحداث. هذه البدع تختص بجانبين من الشرع، العقائد والعبادات، ولا تدخل في المعاملات ولا في معاش الناس. لا يمكن أن يكون يقال هذا اللباس بدعة، أو هذا الكمبيوتر بدعة، أو هذا مكبر الصوت بدعة، ليس كذلك. ولذلك هنا مسألة مهمة، وهي قضية تجدد المصطلحات وما يجد من المجازات. تسمعون الآن بعض المفتين الذين فيهم غفلة الصالحين يقولون هذا المايك حرام وبدعة ولا يحل استعماله في المساجد لأنه بوق، لأن الناس يسمونه بوقا، والبوق لليهود كما في الحديث. هؤلاء فيهم غفلة الصالحين، جهلوا أن البوق الذي في الحديث ليس هو هذا البوق الموجود الآن، فهو بعيد عنه كل البعد. ذلك لا يذكر فيه اسم الله، وإنما ينفخ فيه نفخا فقط. فرق كبير بينهم. ونظير هذا أيضا أن كثيرا من الفقهاء أو المفتين قديما كانوا يفتون بأن هذه العملات الورقية ليس فيها الربا، وأنها ليست من الأصناف الستة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت، وجهلوا أنها الآن هي قيمة الأشياء وثمن المتلفات، وهي التي تدفع بها الصدقات والديات، فلا معنى للتشبث بالفضة التي خرجت من السوق ولم يبق منها إلا مصوغات قليلة. فالعملة الآن شتان بين الدولار أو الريال وبين الفضة المعدنية في تعامل الناس. يمكن أن يعيش الإنسان عمره ولم يملك شيئا من الفضة النقدية العينية التي هي معدن، ولكن لا يمكن اليوم أن يعيش أحد إلا هو قد ملك شيئا من هذه الأوراق النقدية. فإذا الفرق كبير بين الأمرين، بين من جهل الواقع فتشبث بالماضي ورأى أنه يقتصر عليه فقط، وبين من أدرك الواقع فعرف ما يترتب على ما يتجدد فيه من الجديد، وأنزل كل شيء منزله الشرعي. هذه القاعدة نبه عليها ابن قدامة رحمه الله في المغني، ونظمها جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه، فقال تسمية العين بغير اسمها لا تنقل الأعيان عن حكمها، لا تقتضي منعا ولا تقتضي إثبات حق ليس في قسمها، بل حكمها من بعد في يومها، من حكمها من قبل في أمسها كحكمها من بعد في يومها. فائدة مهمة ينبغي إيقاف من يفتي على فهمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن قوما في آخر الزمان يستحلون الخمر يسمونها بغير اسمها، يسمونها المشروب الروحي أو الكحول، أو هل يحلها ذلك؟ لا يحلها، لأن التعليل ليس بالاسم فقط. ومثل ذلك أيضا تسمية الكبش خنزيرا هل يحرمه؟ لا يحرمه. تسمية الخنزير كبشا لا يحله. فلا بد أن نعرف ذلك، ولهذا فإدراكنا لهذه التسميات والأحوال مما ينفع المفتية كثيرا في مثل هذه النوازل، وهو تحقيق المصلحة المرسلة والتفريق بينها وبين البدعة. والبدعة كما ذكرنا لا تدخل إلا في العقائد والعبادات، ولا تدخل في المعاملات، وهي تنقسم إلى قسمين: بدع حقيقية وبدع إضافية. فالبدع الحقيقية هي ما كان زيادة في الشرع لم يأذن به الله، لم يأذن بها الله، سواء كان ذلك في الاعتقاد بأن تعتقد أمرا لا دليل عليه من وحي، أوهي العبادات أن تشرع عبادة زائدة على ما جاء في الشرع من عند نفسك، هذه البدعة الحقيقية، وهي ضلالة وهي في النار كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. القسم الثاني البدع الإضافية، وهي ما دل الدليل على دل الدليل العام على أصل مشروعيته دون التفصيل، فيضيف الإنسان تفصيلات. فالله سبحانه وتعالى مثلا شرع لنا الذكر فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فالذكر أمرنا الله بالإكثار منه لكن لم يحدد لنا عددا محددا. فيأتي من يجرب تجارب فيقول أنا وجدت أن كذا وكذا من التسبيح علاج للمرض الفلاني من أمراض النفس، أو كذا وكذا من التكبير علاج للرياء أو علاج للسمعة أو علاج لرؤية الفضل على الغير أو علاج لأي مرض من هذه الأمراض بعد تشخيصها. هؤلاء أهل الخبرة في مجال علاج القلوب لهم تجارب في هذا المجال، هذه التجارب لا يمكن أن تلحق بالشرع بوجه من الوجوه، ولكن نجعلها في نصابها أي مثل تجارب الأطباء على العلاجات الجسمية، وقد اختلف أهل العلم في حكمها في البدع الإضافية، هل هي داخلة في عموم البدعة فتكون حراما وضلالا أو لا تدخل في نطاق البدعة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بعضها. فما أقره النبي صلى الله عليه وسلم خارج عن الخلاف أصلا، ليس داخلا في محل النزاع، وذلك مثل قول الأنصاري الذي كان يقرأ سورة الإخلاص بعد الفاتحة دائما أو يختم بها كذلك دائما، حديثان. فأصحابه رأوا أنه ابتدع بدعة وأن هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما اشتكوه إليه سأله قال صفة الرحمن فأجدني أحبها، قال حبك إياها أدخلك الجنة، فأقره على ذلك. وكذلك الذي قال في الرفع من الركوع ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وهذا القدر متفق عليه وهو في عند الجماعة جميعا، وزاد النسائي كما يحب ربنا ويرضى. فهذا الرجل أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الذي أتى به هو من عند نفسه، هذا الدعاء الثناء داخل في نطاق الذكر ولكنه ليس توقيفيا، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه، بل رأى 32 ملكا يبتدرون كتابته، هذا إقرار بالاستحسان. وكذلك الآخر الذي أثنى على الله فأبلغ الثناء، فأتى النبي دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته فجاء بذهيبة في تربتها وفي معدنها، فقال خذ هذا بحسن ثنائك على ربك. وعدد من الذين أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أمور فعلوها من عند أنفسهم كالرقية، جعل يقرأ بسورة الحمد ويجمع بزاقه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقره قال وما يدرك أنها رقية، لمن أكل برقية باطل إلا قد أكلت برقية حق. هذا النوع كان بدعا إضافيا قبل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له، لما أقره أصبح سنة. لا فرق عندنا في السنة بين السنن القولية والسنن الفعلية والسنن التقريرية من ناحية تشريع، إلا أن السنن القولية تتأخذ منها الأحكام الشرعية كلها الأقسام الخمسة، والسنن الفعلية يؤخذ منها حكمان فقط الندب والإباحة، والسنة التقريرية لا يؤخذ منها إلا حكم واحد وهو الإباحة فقط. فبعض أهل العلم قالوا البدعة الإضافية داخلة في نطاق البدعة، فلو كان هذه الأذكار لو كان شيء منها معين علاج لهذه الأمراض لكان النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا به وقد قال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنه، وقد أمره الله بتبليغ ما أوحى إليه فقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وقد بلغ رسالته ونحن نشهد شهد الله له الله بذلك، فقال فتولى عنه فما أنت بملوم، ما على الرسول إلا البلاغ المبين. والآخرون قالوا حديث أبي سعيد لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم علم فيه أن الفاتحة رقية من السم ومع ذلك أقر عليها. حديث الدعاء الرفع من الذكر الركوع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أطلع عليه أحدا ومع ذلك أقر عليه فيقيسون عليه. فيبقى الخلاف قائما في البدع الإضافية لهذا القبيل. البدع الإضافية لا شك أقل شأنا وأقل إشكالا من البدع الحقيقية. ما الفرق بين المصالح المرسلة التي يعتبرها المفتي وبين البدع الإضافية؟ الفرق قاعدة مهمة، وهي أن ما كان في العهد النبوي في وقت التشريع دعت إليه الحاجة فترك ولم يفعل فهذا يدخل في نطاق البدعة، وما لم تدع الحاجة إليه في العهد النبوي ولم يكن موجودا وتجددت الحاجة إليه يدخل في نطاق المصلحة وليس البدعة. كتابة المصحف هذه لم تكن في العهد النبوي ولكن أجمع عليها الصحابة لأنها مصلحة وليست بدعة. تدوين السنة لم تكن في عهد الصحابة وإنما بدأت في أيام عمر بن عبد العزيز في أيام التابعين وأجمعت عليها الأمة. تأليف الكتب لم يكن في أيام التابعين وإنما كان في أيام أتباع التابعين فأجمعت عليه الأمة. فكثير من الأمور التي قد تستنكر في وقت معين، تدوين السنة في بدايته لاقى معارضة شديدة، كتابة المصحف في بدايته خلاقت معارضة حتى من عمر بن الخطاب ثم من زيد بن ثابت في أيام أبي بكر ثم في أيام عثمان لاقت معارضة حتى من ابن مسعود، لكن ينعقد الإجماع على هذه الأمور تصبح مصلحة راجحة. كذلك بناء المحاريب في المساجد، بناء المآذن لم تكن في العهد النبوي ولا في عهد الخلفاء الراشدين. أول من اتخذ محرابا في المساجد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، اتخذ مقصورة لأن الخوارج أصبحوا يقتلون بعض الأئمة كما قتلوا عليا وحاولوا قتل عمرو بن العاص فقتلوا خارجة بمصر، فاتخذ معاوية مقصورة لحراسة الإمام. هذه أمور تتجدد وفيها مصلحة للناس، فلا يمكن أن ندخلها في نطاق البدعة لأنها لم تكن الحاجة قائمة إليها في العهد النبوي وتجددت الحاجة إليها اليوم. فرسب الصحابة للمصحف لم يكن هو المأخوذ به في العهد النبوي إذا لم يكن توقيفيا، ضبط التابعين بالنقط والشكل محدث ولكنه مصلحة وليس بدعة. فكذلك لا بد أن يكون المفتي مستحضرا لهذا التفريق بين البدع والمصالح إن شاء الله. طيب، لا بد أن يكون مستحضرا للتفريق بين البدع والمصالح وأن يأخذ بأرجح المصلحتين وليعلم أن المصلحة المتمحضة متعذرة. أمورنا اليوم الدنيوية من النادر جدا أن تجد مصلحة خالية من المفاسد، لا بد أن يكون فيها بعض المفاسد، لكن حاول أنت الترجيح بين هذه، وهذا هو إعمال الاجتهاد وهو مجاله، ترجيح بين المصلحتين وبين المفسدتين، ترجيح بين كبرى المصالح وصغراها وهكذا. فهذا هو مجال الاجتهاد الحقيقي في هذا المجال. كذلك الاستحسان وهو ما يحصل من الاستثناءات من القواعد، إما بدليل خاص وهذا النوع من الاستحسان لا إشكال فيه كإباحة السلم استثناء من بيع ما ليس عندك، بيع ما ليس عندك حرام، نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم بن حسام ونهى عنه أيضا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، لكن أحل النبي صلى الله عليه وسلم السلم فكان السلم استحسانا لأنه استثناء بالنص من قاعدته. وكذلك الاستثناء بالإجماع، فبعض الأمور ينعقد فيها الإجماع استثناء من قاعدة معينة على وجه من الوجوه، كبعض ما أجمع عليه الصحابة الكرام في زمانهم مما ظاهر النص أو القاعدة يشمله، فيكون ذلك الإجماع مخصصا لظاهر النص أو للقاعدة العامة. القسم الثالث ما يكون تخصيصا للنص أو القاعدة بمصلحة، وهذا الذي أخذ به المالكية ولكن تبعهم عليه من سواهم الآن في المذاهب كلها اليوم تأخذ به. فالاستصلاح فيما يتعلق بالاستحسان استثناء. من أمثلته مثلا تزويج الدنية من غير ولي بولاية عامة المسلمين. الدنية من لا يرغب فيها لمال ولا لجمال، وأعطاها الله شخصا يرغب في الزواج بها، لو انتظرنا أن نجد لها وليا ربما ضاعت عليه الفرصة. فأي مسلم يستطيع أن يكون وليا لها ويعقد، وهذا استثناء من النص والقاعدة. النص والقاعدة لا نكاح إلا بولي، قد روى ذلك 20 من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث عائشة أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن اختلفوه السلطان ولي من لا ولي له. طبعا نحن ما نتكلم هنا عن المذهب الحنفي بخصوصه. المذهب الحنفي قاعدته أن الزيادة على النص نسخ، وأن النسخ لا يكون إلا بالمماثل. فالله سبحانه وتعالى لم يذكر الولي في النكاح في آيات النكاح، بل قال فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. قالوا زيادة الولي في أركان النكاح وشروطه، طبعا الجمهور يقول هذا، يقول الولي ركن. الحنفية عندهم ركن العقد واحد وهو الصيغة فقط، ما سوى ذلك لا يكون ركنا وإنما يكون شرطا فقط. فقالوا الولي اشتراطه زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، فيكون هذا نسخا للقرآن. نسخ القرآن لا يكون إلا بالقرآن أو بمتواتر السنة، لأن الناسخ لا بد أن يكون في قوة المنسوخ، وهذا على ما لدى الحنفية. أما الجمهور فلا يرون الزيادة على النص نسخا أصلا، يقولون لا ليست نسخا إنما هي تخصيص أو إضافة ولا حرج في ذلك. فهنا مراعاة المصلحة ما هي؟ أن هذه المرأة بالخصوص في هذه الواقعة بعينها لم يكن يرغب فيها لأي شيء، ووجدنا من يرغب في نكاحها، ولو انتظرنا موافقة الولي لربما ضاعت الفرصة، فلنعقد لها على بركة الله استصلاحا، وهذا من الاستحسان بالمصلحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.